إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن القياس ومشروعيته وكونه مصدرا من مصادر التشريع وأنواعه، والآن نتكلم عن شروطه. قال الناظم رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. قال الشارح رحمه الله: بين الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، بين الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. نحن عرفنا أن أركان القياس أربعة: الفرع والأصل والحكم والعلة. الفرع، تعبانين ولا حاجة؟ من شذ شذ في النار، ما سمعتما هذا الحديث؟ أركان القياس أربعة: فرع وهو المقيس، وأصل وهو المقيس عليه، وحكم وهو حكم الأصل، وعلة وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الأصل والفرع. ومن أجلها لما وجدت في الفرع ألحقناه بحكم الأصل. يقول الشيخ رحمة الله عليه: بيّن الناظم في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع وهو إيه؟ المقيس، مناسبا للأصل وهو المقيس عليه، في الأمر الذي يجمع به بينهما وهو العلة، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. قال: والمراد بالأمر الذي يجمع به بينهما هو العلة الجامعة المناسبة للمقيس والمقيس عليه، فيجتمع كل منهما في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا العكس. لأن إذا وجدت العلة في الأصل ولم توجد في الفرع، كيف أنا حلحق الفرع بالأصل؟ وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس، أي في ضابط القياس وتعريفه، رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. قال: مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر. ما هي الخمر؟ كل مسكر خمر. يبقى العلة في الخمر هي الإسكار. تبي النبيذ يحرم ولا لا؟ فيقاس النبيذ على الخمر ويأخذ حكم التحريم إذا وجد في العلة وهي الايه؟ وهي القياس وهي الإسكار. وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية، قتل متعمدا يقتص منه بالقتل، قطع يده متعمدا يقتص من هذه الجناية وهذه جناية. وأما قول الناظم دون مين يعني دون ايه؟ دون كذب، يبقى الشرط الأول أن توجد العلة في المقيس والمقيس ايه؟ عليه. الشرط الثاني قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. الخصمين يعني متناظرين، اثنين مختلفين في ايه؟ في مسألة، فعلشان أحدهما يقيس المسألة المختلف فيها على أصل لابد أن يكون الأصل متفق عليه ايه؟ بينهما. فأنت مختلف مع واحد في حكم شيء، فأنت تقيس هذا المختلف عليه على أصل عندك وليس أصلا عند ايه؟ خصمك، يبقى هذا ايه؟ لا يصح القياس. فقال وكون ذاك الأصل اللي احنا هنقيس عليه ثابتا بما يوافق الخصمين في رأي، انت متفق معايا ان العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، متفقين، يبقى اذا اي شراب توجد في هذه العلة يبقى هو ايه؟ يبقى هو خمر. يقول الشارح يعني ان الشرط الثانية من شروط القياس ان يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس. قال وهذا في باب المناظرة وليس مطلقا، يعني أن يكون حكم الأصل ثابتا هذا عند ايه؟ المتخاصمين. انت مع نفسك انت بقى خلاص يكفي ان يكون الحكم ايه؟ ثابت عندك. فالشرط في الواقع ان يكون الحكم ثابتا في الاصل، سواء كان في نفس الانسان اذا لم يكن له مخاصم ولا نظير، او كان بينه وبين الخصم اذا كان له ايه؟ مخاصم ونظير. قال مثال ذلك اذا قال رجل بتسمعه دائما في موسم الحج، العم يقول لك ايه؟ ما ترميش بالحصوة اللي عند الحوض، اصل الحصوة اللي عند الحوض الناس ايه؟ رموا بيها استعملوه، وما يصحش ترمي بحصى ايه؟ مستعمل. ليه بقى؟ قال لماذا قالوا ما يصحش الرمي بحصى مستعمل؟ قالوا لان الماء المستعمل في الوضوء لا يصح ايه؟ استعماله مرة ثانية. يقول الشيخ مثال ذلك رجل قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصاة في الحج مرة أخرى لأنها استعملت في أمر واجب، فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى قياسا على الماء الطهور، إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا. قال فعندنا الأصل الآن الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرع وهو رمي الجمرات بحصى قد رمي به، اي بل اصل ايه؟ الماء الطهور الذي استعمل في الطهارة الواجبة، والفرع رمي الجمرات بحصى قد رمي بها. فيقول الخاص انا لا اوافق على حكم الاصل اصلا، انت تمنع من استعمال الحصى المستعملة في الرمي قياسا على انه عندك لا يصح استعمال الماء الايه؟ المستعمل او الطهارة بالماء المستعمل. انا اصلا مش موافقك، انا عندي ان الماء المستعمل يجوز استعماله مرة تانية، يبقى هذا القياس ايه؟ غير صحيح، لان الشرط ايه؟ مش متفق عليه بين الخصمين. مثال اخر اذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، عندنا لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث منطوقه أن التسمية شرط في صحة الايه؟ الوضوء. طيب الوضوء هو الطهارة الصغرى، التسمية شرط فيها بهذا الحديث. طب الغسل الطهارة الكبرى، هل التسمية شرط فيه ولا مش شرط فيه؟ ما فيش حديث يقول إذا اغتسل أحدكم فليذكر اسم الله عليه. فهل نقيس الغسل على الوضوء ونقول التسمية في بداية الغسل شرط أو واجب؟ يقول الشيخ إذا قال تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء لأن كل منهما طهارة واجبة وخصمه مسلم بالأصل ويقول نعم التسمية في الوضوء واجبة ولكنه يقول لكنها في الغسل غير واجبة فهل يلزم الخصم بالقياس أم لا يلزم؟ يلزم لأنه متفق على حكم الايه؟ على حكم الأصل. قال نعم يلزم ما دام يثبت وجوب التسمية في الوضوء. طيب إذا عارض وقال أنا لا أوجبها في الغسل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعدم ذكر التسمية في الغسل مع توفر الدواعي على نقلها يدل على عدم الوجوب. ده اعتراض ثاني من الايه؟ من الذي لم يقبل القياس. فيقال له ورد ايضا احاديث كثيرة في صفة الوضوء ولم يذكر فيها التسمية، فمن اوجبها في الوضوء لازمه ان يوجبها في الايه؟ في الغسل. يبقى اذا كان الخصم متفقا على حكم الاصل فاذا وجدت العلة لابد ان يلزم بالايه؟ بقبول الحكم حكم الاصل. واما اذا كان مخالفا في الاصل فلا تلزمه الايه؟ فلا يلزم حكم المقيس. في التيمم ايضا ربما يقيسون فيقولون ان البدل له حكم المبدل. يعني ايه؟ التيمم بدل من الايه؟ من الوضوء. طب انا بتوضا بعمل ايه؟ بغسل يدي ووجهي وامسح راسي ورجلي، هل يلزمني ذلك في البدل بقى؟ بدل. قال ان البدل له حكم المبدل. وربما يعارض الخص فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه ما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. لما قاس عمار التيمم من الجنابة على الغسل منها وتمرغ في الايه؟ في التراب، قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض بيده ومسح بها وجهه وكفيه. يقول الشيخ الخلاصة أنه يشترط ثبوت حكم الأصل في نفس المستدل وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم. يعني أنت نفسك كطالب علم عشان تقيس يكون حكم الأصل إيه؟ ثابت عندك. وإذا كان لك خصم يبقى عشان يثبت الحكم بالقياس للفرع عندك وعند خصمك لابد ان يكون خصمك ايه؟ مقرا بثبوت الحكم في الاصل. قال الناظم رحمه الله وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. هذا هو الشرط الثالث من شروط القياس، أن تكون العلة مضطردة في كل معلولاتها التي ترد، يعني أن تكون العلة موجودة في كل المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات بطل القياس، لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لم يمكن الحاق بالمقيس إيه؟ بالمقيس عليه، لأنها منتقضة. فإذا قيل مثلا إن التأفيف وهو كلمة أف، إن التأفيف يعني كلمة أف للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه أو أمه على قوله أف، تبرم التضجر يعني الزهق وكل شوية بقى روح وتعالى، أبوك كل شوية روح ود روح هات روح ود، تبرم تضجر. فقال يقول نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول أف أو لا، فإن كانت توجد فالعلة واحدة مضطردة وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا يصح الإلحاق. أبوك بيقول لك روح لسه مشوار، قال لك معلش روح الدكان تاني لنا حالة تاني، روح ورجح. طب معلش انا نسينا طلب. تضجرت، هل تضجرك هذا يؤذيهما؟ كما تقول اف يؤذيهما، فهل تضجرك وتبرمك من كثرة التكليف يؤذيهما؟ فان وجدت الأذية يبقى العلة وجدت، يبقى الحكم ايه موجود، وان لم توجد انتفى الخوف. كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، البيع بعد الأذان الثاني الجمعة ايه محرم، لقول تعالى إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو قال قائل الهبة أيضا محرمة، الهبة أيضا البيع محرم والهبة محرمة، ليه؟ قال لأن الهبة عقد تمليك كعقد البيع. أنا لما أقول لك خذ الكتاب ده هدية، ما صار ملكك، كما أبيعك الكتاب صار ملكك. يبقى الهبة بعد النداء الثاني أيضا إيه محرمة قياسا على تحريم الإيه البيع. قال الشيخ ننظر، إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، وإذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. تم ننظر كده، قال العلة في البيع الذي نهي عنه بعد النداء يوم الجمعة أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات، ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء أيهما أكثر؟ البيع والشراء. إذا نقول بأن العلة هنا غير مضطردة في الهبة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه بخلاف الهبة، فلا يصح قياس الهبة على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. يعني أنت مثلا لو بعد ما نودي للصلاة الجمعة لو حبيت تدي الواحد هدية، هتدي كم واحد هدية؟ واحد اثنين ثلاثة. لكن التاجر في الدكان ها وفي السوق يوم الجمعة الزبائن ايه زمان ياما، والبيع والشراء ايه كثير لا ينتهي، فقد يشغل عن صلاة الجمعة بكثرة البيع والشراء بخلاف الايه الهبة. ولو قال قائل ما تقولون في التأجير؟ طيب الهبة مباحة لأن العلة غير مضطردة، طب التأجير بقى عقد الإيجار، هأجر لك الدكان، هأجر لك الأرض، بعد النداء للجمعة قعدنا نأجره، فهل عقد التأجير يلحق بعقد البيع أم بعقد الهبة؟ هل يلحق بعقد البيع فنقول عقد التأجير بعد النداء محرم، ولا يلحق بعقد الهبة يقول ايه مباح؟ قال لو قال قائل ما تقولون في التأجير بعد نداء الجمعة الثاني، قلنا إن الإجارة بيع عقد معاوضة مبني على المشاحة، فهي في حكم البيع فلا تصح لمن تجب عليه الجمعة كالبيع. يعني الإجارة وإن كانت قليلة من زي البيع والشراء بس إيه فيها مساومة، فمساومة الدكان انت عايز فيه كام؟ 1000. لا ده كتير، طب خليها 800، لا خليها 150، لا 900، على ما يخونوا خلصوا الفصال تكون الجمعة ايه تكون الجمعة انتهت. يبقى عقد التأجير كعقد الايه البيع وليس كعقد الهبة. قال رحمه الله وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقض أي العلة لم تنتقض لفظا ولا معنى، فلا قياس في ذي انتقاض مسجلا. قال الشيخ رحمة الله عليه قلنا أن من شرط العلة أن تكون مضطردة، أي معنى الاضطراد؟ قال أن توجد العلة حيث يريد الحكم، في كده كلمة مشهورة يقول إيه الأحكام تدور ما عللها وجودا وإيه وعدم، ده معنى الاضطراد. من شرط العلة أن تكون مضطردة، معنى الاضطراد أن توجد حيث يولد الحكم، وأن يولد الحكم حيث إيه؟ حيث توجد العلة. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، يعني لو وجد حكم وغابت العلة يبقى هذه العلة مش إيه؟ مش علة لهذا الحكم الذي وجد بإيه؟ بدونها. ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة له ولم يكن تابعا لها. فيشترط في العلة أن تكون مضطردة أي موجودة في جميع معلولاتها، فلا تنتقض لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها. يعني لو عبرت عن العلة بلفظ وبعدين لا يكون عاما وشاملا، بل ممكن هذا التعبير تخرج عنه صورة من الصور، يبقى هذه العلة ايه؟ منتقضة لفظا، ولا تكون منتقضة معنا بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الايه؟ الحكم. فمعنى انتقضت العلة لفظا، فمتى انتقضت العلة لفظا او معنى لا يصح القياس، وهذا معنى قول الناظم فلا قياس في ذات انتقاض، اي فلا يصح القياس في انتقاض العلة لفظا او معنى. وقول مسجلا اي مقتضيا محكوما. مثال انتقاض العلة لفظا، قال ان يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، والجامع بينهما القتل العمد العدوان. اي المثقل والمحدد؟ المحدد السكينة والسيف والمسدس والبندقية، شيء محدد، آلة حادة، آلة حادة، سكينة، خنجر، مطوة، آلة حادة. طب المثقل واحد طبعا انتم ما تعرفوش الراحة طبعا ولا تعرفوها، واحد جاب بلاطة كبيرة من التجيلة قدام الباب دي وجي رميها على ايه؟ على واحد، هذا اسمه ايه؟ مثقل، شيء تقيل، شيء تقيل. ايوه، طب هذا الشيء الثقيل اذا ضرب به انسان عمدا ومات، هل نقول ان هذا قتل عمد كما لو ضربه بآلة حادة؟ يقول انتقاض العلة لفظا ان يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد، الجمع بينهما القتل العمد العدوان، هذا قتل عمدا وهذا قتل عمدا. مثال المثقل الحجر الذي لا يجرح، يجيب بلاطة كبيرة ويجي ايه رمي عليه يجي موته، او الخشبة، خشبة ثقيلة، خشبة ثقيلة يضرب بها، فلو ضرب بها شخص شخصا فمات فهذا يقتص منه عند جمهور العلماء رحمه الله. وقال بعض اهل العلم لا يقتص منه لانه لا قصاص الا اذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الان القتل بالسكين عمدا موجب القصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه. وعشان كده مثلا لو تذكروا لما تكلمنا عن الصيد، احكام الصيد والصيد بالبندقية، قلنا البندقية مش هي البندقية بتاعتنا دي بتاعت الغفير، بندقية شيء من الطين يرمى به طينة كده جالب طوب، لو مسكت جالب طوب ورميت به الصيد فوقع ميتا، هذا حرام، لان شرط الصيد ان يخزق عشان يجرح عشان يسيل ايه الدم. يبقى هنا الآلة الحادة بتجرح وتخزق، الشيء المثقل شيء ثقيل يقع على الانسان او الحيوان ايه يقتله بدون ايه بدون ما يجرحه. قال فعندنا الان القتل بالسكين عمدا موجب القصاص، والقتل بالخشبة ونحوها مما يقتل بثقله مختلف فيه. منهم من قال لا قصاص، وان هذا القتل يعتبر شبه عمد وليس عمدا. شبه العمد ان يضربه بآلة لا تقتله، ان يضربه بآلة ايه لا تقتل، القتل العمد ان يضربه بآلة من شانها ان ايه ان تقتل يريد قتله، شبه العمد ان يضربه بآلة من شانها الا ايه الا تقتل. فالعلماء اختلف، قال الجمهور بوجوب القصاص في من قتل بمثقل كمن قتل بآلة حادة، وبعضهم قال لا قصاص. قال الشيخ لكن إذا عللنا بأن هذا قتل عمدا فقال لنا قائل هذه العلة منتقضة، بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل بها على رأي الجمهور مع أن العلة موجودة وهي العمدية. قال هذا المثال فيه نظر، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد، لأن كل منهما يقتل غالبا، هذه العلة، يبقى ايه كون الآلة حادة ام غير حادة ده مش شرط. العلة او العلة هي ان يكون ما ضرب به من شأنه ان ايه ان يقتل باتفاق الناس كده. واحد خلى واحد قاعد تحت جنب الجدار وطلع زي ما قلنا شل الرحى وجي رماه فوق ايه فوق دماغ، من شأنه ان يقتل كما فعلت المرأة في غزوة ايه بني قريظة. المرأة التي قتلت وحدها في غزوة بني قريظة لانها اللي طلعت فوق السطوح وايه ورمت الرحى على واحد من اصحابها قتلته. يبقى هذا القتل بالمثقل موجب القصاص كالمحدد لان كل منهما يقتل غالبا. هذه العلة، العلة ان هذه الآلة اذا ضرب انسان قتلت، محددة غير محددة مش شرط. فكما ان القتل بالمحدد يقتل فالقتل بالمثقل الثقيل مع الضرب بقوة يقتل، وهذا هو تعليل الجمهور. وعلى هذا فلا ينتقض علينا بقتل الوالد لابنه، لان قتل الوالد لابنه انما منع منه مش لوجود العلة، مش الآلة، مش الآلة. المانع من القصاص من الاب اذا قتل ابنه ايه؟ ان ده ابوه. وغالبا نسأل الله العافية لا يصل الرجل الى قتل ابنه الا في حالة ايه شاذة جدا ونادرة، فلذلك ايه لا يقتل الوالد بابنه. قال فيقال اذا قتل الوالد ابنه بمحدد فانه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود المحدد، لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص لكن لوجود مانع وهو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة. والواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفي الحكم، فإن لم تكن كذلك فقد تبين أنها ليست إيه؟ ليست هي العلة. مثال الثاني انتقاض الحكم لفظا بقى، انتقاد العلة لفظا. قال أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير. تجب الزكاة في المواشي، اللي عنده مواشي يزكيها ليه؟ عشان يدفع حالة الفقير. فجعل العلة في إخراج زكاة المواشي دفع حالة الايه الفقير. فيقال هذه العلة وهي دفع الحاجة غير مضطردة، لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافا ليس عليه زكاة، مع أن حالة الفقير تندفع لو دفع هذا صاحب الجواهر إيه الزكاة. ما المراد بالجواهر؟ ما سوى الذهب والفضة، ما سوى الذهب والإيه والفضة. فالأمور تعبدية، الأمور إيه تعبدية. الذهب والفضة فيهما الزكاة، الجواهر النفيسة اللؤلؤ والمرجان والماز وغيره ما فيها الزكاة. ليه؟ وإنه كان تقول أغلى من الذهب، ما جاش نص فيه، ما جاش نص فيه. فيقول الشيخ مثال انتقاض العلة معنا أن يقال تجب الزكاة في المواشي ليه؟ لدفع حالة الفقير. فجعل وجوب الزكاة دفع حالة الفقير. نقول له العلة دي مش مضطردة لأن أصحاب الجواهر لا تجب عليهم الزكاة والعلة إيه؟ موجودة. قال وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف رحمه الله نفسه ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ لأن بجمع الايه النمو. فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي أنها نامية لا مجرد دفع حالة الفقير، ولو كانت العلة دفع حالة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل مال. على كل حال يقول الشيخ رحمة الله عليه نحن لا نوافق المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة. والكلام ده تحفظه، العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت العلة. الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدم، إذا وجد الحكم وجد العلة، وإذا وجد الحكم، وما ليس كذلك إذا هو ليس علة مضطردة ولا يصح التعليل بها. ثم ذكر الناظم رحمة الله عليه الشرط الرابع في القياس، قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. الأحكام تدور مع إلهها وجودا وإيه وعدما. والحكم من شروطه يعني من شروط الحكم أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. فهي التي له حقيقة تجلب العلة هي في الحقيقة لا تجلب الإيه الحكم، وهو لها وهو الذي لها كذلك يجلب. يقول الشارح رحمه الله عليه يعني أن الشرط الرابع من شروط القياس أن الحكم من شروطه أن يكون تابعا للعلة في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة، يبقى متى يوجد الحكم؟ إذا وجدت العلة. ومتى يختفي؟ إذا اختفت. إذا كانت علة الحكم إيه؟ علة واحدة. كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار، فمتى ولد الإسكار ولد الحكم، ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل مش علة واحدة بقى، فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم، كالقتل فإنه يجب بأسباب كثيرة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى إيه إلا بإحدى ثلاث، فهنا القتل والقتل واحد ولو علل إيه كثيرة، الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. وطبعا ذكر الشيخ ترك الصلاة لابد فيه من التفصيل الذي عرفناه، وهو أن تارك الصلاة إذا امتنع من أدائها ثم استتيب فلم يتب وأصر على تركها فيبقى إيه يقتل إيه ردة، يقتل إيه ردة لا حد، ما فيش حد كده اسمه إيه حد تارك الصلاة، حد تارك الصلاة يقتل، لا هو إيه إذا استتيب فلم يتب وأصر على ترك الصلاة وقيل ستقتل ستقتل إن لم تصلي وأصر على ترك الصلاة مش مؤمن أصلا بالصلاة ولا بالله عز وجل، آثر الموت على الصلاة ما أصلا مش مؤمن بالله ولا بالصلاة فيقتل ردة. يقول الشيخ المهم أن هذا البيت قد أشار إلى قاعدة مهمة معروفة بين أهل العلم، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. يعني في باب الطهارة، في باب الطهارة من المطهرات هذا اسمه إيه الاستحالة، من المطهرات الاستحالة، فإذا النجاسة عين النجسة استحالت ما لم يبق فيها وصف الإيه العين النجسة، بعد الاستحالة العين التي حولت هذه إيه هذه طاهرة، هذه طاهرة. يعني السماد الكيماوي بتاع الزراعة ده قد تكون فيه نجاسات تدخل فيه، ولكن بالتصنيع تحول إلى مادة تانية خالص ما عادش نجسة فالاستحالة. قال أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. فإذا قلنا هذا الشيء حرام والعلة كذا وانتفت العلة زال الايه الحكم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تقعدوا مستأنسين الحديث، أما تتعزموا تتغدوا وتتعشوا تاكلوا وتتوكلوا على الله، ما تقعدوا بقى ايه تسهروا وتتأنسوا بالحديث ايه العلة ايه إن ذلكم كان يؤذي النبي. طيب يقول لا تقعدوا مستأنسين الحديث، العلة في وجوب الانتشار والذهاب هي الأذية بالجلوس. طب إذا انتفت العلة، انت رحت تتعزمت عند ناس وتغديتم ولا تعشيتم وبعد ما أكلتم دعوتم لصاحب البيت بعد إذا بقى مش لا والله يقعدوا شوي، يا عم خلاص فإذا طعمتم فانتش بيقول أنا بقول لكم اقعدوا، يبقى العلة إيه زالت، يبقى الأحكام تدور ما علناها وجودا إيه وعدما. زي زيارة المريض، زي زيارة الإيه المريض، في مريض بتروح تزوره بعدين كالعادة تخفف من أدب زيارة تخفيف من أدب زيارة تخفيف، فتدعي له بالشفاء وتطمئن عليه، تتبع ايده يقول لك اقعد شوي معلش عشان تقول الله انا مرتاح وجودك والله انا نفسي تقعد معاي، يبقى تقعد معاه. يعني بعض الإخوة المريض يلح عشان يقعد يقول لا والله بخايف يقعد، ما العلة زالت. ده انت ايه، انت حرم البقاء لانك تؤذيه. طب انت لو مشيت هتؤذيه، يبقى تقعد ايه، تقعد عنده. مثال اخر، البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام زي ما قلنا، لانه يصد عن ذكر الله عن الصلاة، يقاس عليه اللعب بعد الاذان. الماتش شغال والاذان اذن، ها اللعب حرام لان العلة موجودة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. القاعدة هي بقى الأحكام تدور مع علة وجودا وإيه، إذا ولد العلة ولد الحكم، إذا زالت العلة زال الحكم. يقول رحمه الله لكن أحيانا يكون نزاع، هل العلة زالت ولا ما زالت شيء؟ هي دي بقى الإيه المشكلة. الأحكام تدور مع علة له وجودا إيه، إذا زالت العلة زال الحكم. يبقى أحيانا بقى دي قاعدة، بس أحيانا يختلف بقى العلماء، هل العلة زالت ولا ما زالت شيء؟ فحينئذ نحتاج إلى إثبات. فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ الجواب أن نقول إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم إيه ثبوتها، فنرجع للأصل في الموضعين في الثبوت أو الإيه أو العدم. أنت الآن المغرب الدن وعايز تصلي، طب أنت من بعد العصر، أنت ضدت العصر وبعدين شكيت بقى انتقض وضوءك ولا لم ينتقض، يبقى أنت إيه متوضي مش متوضي؟ يبقى أنت متوضي. طيب أنت عارف أنك أنت بعد العصر دخلت الحمام وبعدين شكيت، أنت بعد ما دخلت الحمام اتوضيت ولا ما توضيتش؟ يبقى انت ايه، يبقى انت مش متوضي. استصحاب الاصل، استصحاب الايه الاصل، والبناء على اليقين وطرح الشك، وطرح الايه وطرح الشك. قال الناظم رحمه الله فهي التي لو حقيقا تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب، فهي العلة له اي الحكم. يقول الشيخ وهذا البيت مثابة التعليل لهذه القاعدة التي ذكرناها، وهي أن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ذكر الناظم رحمه الله مسألة، قال لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في الأشياء إيه؟ حكمها ايه؟ الشيخ بقى بيقول ايه، هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته، وهي هل الاصل في الاشياء الاباحة او الاصل في الاشياء التحريم، او نقول انه لا حكم للاشياء، يعني لا نقول ممنوع ولا نقول حلال قبل بعثة الرسول. الجواب يقول الشيخ اقول ان هذا بحث لا طائل تحته اطلاقا، لان المسألة قد مضت وانتهت والرسل قد ايه قد بعثوا، ولكن هذا جدال عقلي أوجده المتكلمون ليشغل الناس عما هو أهم. يبقى إذا ما دام هذا الفصل الشيخ بيقول فيه إنه هو جدال عقلي ما فيهوش فايدة، يبقى نترك قراءته لكم إن شاء الله، اقرؤوه لتفهموا ما فيه فقط. باب ترتيب الأدلة. قال الشيخ رحمة الله عليه ترتيب الأدلة معناه تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه عند التعارض. ها؟ ثم في المصطلح الحديث قلت إيه، في مصطلح الحديث في النخبة، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو الإيه المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع، وإلا فإن عرف التاريخ، وإلا فالترجيح، ثم الإيه التوقف. ده اسمه ترتيب الايه، ترتيب الأدلة. الترتيب عند تعارضها، ترتيب الأدلة يعني إذا تعارضت الأدلة أرتبها إزاي وأقدم ايه وأؤخر ايه. قال الناظم رحمه الله وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. والنطق قدم عن قياسه انتفي، وقدموا جليه على الخفي. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. قال: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، يعني أن يقدم من الأدلة الجلي الظاهر على الايه الخفي المستتر، الواضح على غير واضح. وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إليه المتشابه. فالجلي هو الايه المحكم، والخفي هو الايه المتشابه. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالمتشابه نرد إلى المحكم نعرف إيه؟ نعرف حكمه. المتشابه نرد إلى المحكم نعرف حكمه. قوله تعالى: أم الكتاب، يعني مرجع الكتاب، منه آيات محكمات هن، أي المحكمات أم الكتاب، أي مرجعه الذي يرجع إليه متشابه. مثال متشابه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف العلماء رحمه الله في معنى هذا الحديث. هل معناه خلق الله، هل معنى الحديث زكاة الجنين كزكاة أمه، يبقى كما تذبح الأم يذبح الايه الجنين، وإنه لابد من إنهار دمه وتذكيته ونحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم تكفي للجنين؟ فإذا ذبحنا بقرة عشرا ونزل ابنها ميتا، فهل يؤكل أم لا يؤكل؟ ما دحنا ذبحنا أمه، يبقى هو حلال بإيه؟ بذبح إيه؟ أمه. قال: زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف العلماء رحمه الله في معناه، هل معناه زكاة الجنين كزكاة أمه، يعني كما تذبح أمه يذبح هو، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة له تكفي عنه؟ نقدم إيه؟ دول معنيين هم، نقدم أي معنى؟ قال الجواب: نقدم الجلي. إيه هو الجلي؟ هو أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن ذبح أمه ذبح إيه؟ ذبح له. وذلك لأن الجنين لا يمكن تذكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج بطن أمه لم يعد إيه؟ لم يعد جنينا. الجنين اسم إيه؟ للولد في بطن إيه؟ أمه. خرج ما عادش جنين. والأمثلة على ذلك كثيرة. فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح المعنى، والثاني يحتمل ويحتمل، تعمل إيه؟ تقدم الواضح الجلي على الايه الخفي المحتمل. ودليلك قوله تعالى: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ايه ام الكتاب، يعني المرجع الذي يرد اليه ايه ما اختلف فيه. قال المؤلف رحمه الله: وقدموا منها، يبقى اول خلي بالك اول ترتيب الادله تقديم الجلي على الايه الخفي، وبعدين وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي الحكم. يبقى المفيد العلم يقدم على المفيد الايه الظن، يعني المتواتر يقدم على الايه يقدم على الآحاد، المتواتر يقدم على الآحاد. وإن كان الشارح رحمه الله رجح فيما سبق أن الآحاد أيضا تفيد الايه العلم، مش كده ولا ايه؟ الشيخ رحمه الله عليه رجح فيما مضى أن الآحاد أيضا تفيد العلم، وإلا ما وجب العمل إيه بها. يقول: قدم العلماء رحمه الله الدليل المفيد للعلم هو اليقين على الدليل المفيد للظن، وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه، والمفيد للظن فيه اشتباه، لأن المفيد للظن معناه أنه يدل إيه دلالتين، دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. إذن ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن، فإذا اجتمع متواتر وآحاد فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم الايه؟ المتواتر. وإذا كانت دلالة هذا النص على الحكم قطعية ودلالة الآخر ظنية، يقدم ايه؟ ما دلالته قطعية على ما دلالته ايه؟ ظنية. قال الناظم رحمه الله: إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص لا التقديم. يبقى بنقدم الجلي على الخفي والمتواتر على الايه؟ الآحاد، أو ما يفيد العلم على ما يفيد الايه؟ الظن. أما إذا تعارض عام وخاص، ما فيش بقى جلي وخفي وما فيش متواتر وآحاد، أما إذا تعارض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام ايه؟ مخصوص بالخاص. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث في عموم فيما سقت السماء، يبقى اي شيء تسقي السماء في ايه؟ العشر. هذا في عموم، عموم بالنوع وعموم بالكم، مستفاد من كلمة ماء في قوله فيما سقت، لان ماء اسم موصول والاسماء الموصولة تفيد الايه؟ العموم. ومعنى قولنا عموم في النوع انه يشمل كل ما سقت السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وقطن وبنجر وكل حاجة فيما سقت السماء. والعموم بالكم يعني بالقليل فيما سقت السماء، نوعه بنجر، بطيخ، قمح، غلة، رز، ده عموم النوع. وعموم الايه؟ الكم، فيما سقت السماء، القليل سقي بالسماء والكثير سقي بالايه؟ بالسماء. ده بايه؟ ده العموم. طيب عندنا حديث اخر يقول: ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ده حدد بقى الايه؟ الكم. حدد الايه؟ حدد الكم. فهذا الحديث قد خصص الاول، وهو لابد من النصاب في الزروع، وهي ان يبتبلغ خمسة اوسق. فاذا كان عندنا اربعة اوسق فلا زكاة بمقتضى هذا الحديث الثاني، وفيه الزكاة بمقتضى حديث الايه؟ الاول. نغلب بقى الهومجة ونقدم الهومجة، نقدم الايه؟ الخاص على الايه؟ العام، ونقول ان العام من العام الايه؟ المخصوص. ونقول في الحقيقة لا تعارض هنا، لا تعارض هنا. ليه؟ لان غاية ما في ان الثاني خصص الاول، ولا تعارض بين العام والايه؟ والخاص. كذلك ايضا النوع، فالذي يوسق فيما ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. الذي يوسق يعني يجعل اوساقا واحمالا هو المكيل، اذا لابد ان يكون ما سقط السماء مما يكال، لان ما لا يكال لم تجري العادة بتوسيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. مثال اخر: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الاولاد لفظ عام، يدخل فيهم الاحرار والعبيد والذكور والاناث والمسلمين والكافرين. ها؟ الولد المسلم ولد، والولد الكافر ولد، والولد العبد ولد، والولد الحر ايه؟ ولد. فهذا لفظ عام. لكن عندنا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر الايه؟ المسلم. يبقى الحديث خصص عموم الايه؟ عموم الآية. طيب يبقى خلي بالك بقى، هنقدم الجلي على الخفي ونقدم المتواتر على الأحاد، وبعدين العموم خصوص بقى، قلنا ده ما فيش تعارض بينهما ايه كده. طيب قال: والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. قال الشارح رحمه الله: قوله رحمه الله والنطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما النطق. يقول رحمه الله: قدم الكتاب والسنة على القياس. وهذا واضح، لا تقدم بين يدي ايه؟ ورسوله، لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنطق دليل سمعي يجب قبوله. مثال كده، مثال في تقديم النطق على القياس: قال قوم: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. ليه يا جماعة؟ ليه المرأة تجوز نفسها؟ قالوا: مش المرأة لها حق أنها تبيع وتشتري إذا كانت حرة راشدة بالغة؟ يعني بتتصرف ايه؟ المرأة لا تصرف في مالها، يبقى نقيس عليه تصرفها في ايه؟ في نفسها. فكما تبيع وتشتري يبقى وتصرفها صحيح شرعا، كذلك اذا زوجت نفسها يبقى قياسا على بيعها وشرائها. قلنا هذا قياس باطل. ليه؟ لانه مخالف النص. لا نكاح الا بولي. ايما امرأة تزوجت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا فرق في ذلك بين الثيب والبكر. يقول لك الثيب اولى بنفسها، تجوز نفسها. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان الثيب اولى بنفسها؟ الثيب تعبر، البكر اذنها صماتها، لانها تستحي. ايام ما كانت تستحي، ايام ما كانت تستحي اذنها صماتها. اما الثيب عشان عاشرة رجال ما عادش الحياة انكسر، يبقى ايه رايك في الرجل ده؟ تقول عايزاه او مش عايزاه. اما انها تروح تجود نفسها بدون ولي فنكاحها باطل. قال فهذا قدمنا النص على القياس، والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار، يعني ان اعتباره فاسد ولا عبرة به. وقوله رحمه الله وقدموا جليه على الخفي، اي قدموا، اي قدم العلماء رحمه الله القياس الجلي على القياس الخفي. وهذا واضح، يعني فيما اذا تعارض قياسان احدهما جلي والثاني خفي فيقدم الجلي على الايه؟ الخفي. مثال كلا قياس جلي وقياس خفي. قال القياس الجلي هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، والقياس الخفي هو قياس الدلالة، ومن بعده قياس الايه؟ الشبه، الثلاث انواع اللي خدناهم في الاول. وهذا التقديم واضح، لان القياس الجلي لا يمكن لاحد ان يعارض فيه، والقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لانه خفي، فيقدم الجلي على الخفي. مثال ذلك قال قوم يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، مش ان القمح بالقمح مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فلو باع كيلة بكيلة نص يبقى ايه؟ يبقى ربا. قالوا ولو باع كيلو تفاح بكيلة نصف يبقى ايه؟ يبقى ربا. يجري الربا في الفواكه قياسا على البر. وقال اخرون يجري الربا في الرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه. فالقياس الثاني قياس جلي، وذلك ان الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيل ومقتات ومدخر. اما الفواكه فلا توافق البر الا في واحد فقط، هو ايه؟ الطعم. اذا يقدم القياس الجلي على القياس الايه؟ الخفي. قال المؤلف رحمه الله وان يكن في النطق من كتابي او سنة تغيير الاستصحاب، فالنطق حجة اذا والا فكن بالاستصحاب مستدلا. يعني انه اذا دل القرآن والسنة على شيء فانه يرفع حكم الاستصحاب. وهذا من البيتين كالتكرار للبيت الاخير في الباب الذي قبل هذا، فقد سبق ان الاستصحاب دليل حيث فقد الايه؟ الدليل. انا متوضئ من العصر وما دخلتش الحمام ولا اذكر انه انتقض وضوئي، استصحب الايه؟ الاصل هو ان انا ايه؟ متوضئ. فقد سبق ان الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل، فاذا وجد الدليل من كتاب او سنة وجب ان يغير حكم الاستصحاب وان يرجع الى الدليل. ولهذا اوجبنا الواجبات، مع اننا لو استصحبنا الاصل لقلنا انها غير واجبة، اوجبناها بالدليل. الاصل في الاشياء الاباحة، الاصل في الاشياء الايه؟ الاباحة، حتى يقوم الايه؟ الدليل. قال وهذا امر بدهي معروف ومعلوم مما سبق من كلام المؤلف رحمه الله. واخر باب تقريبا في هذا الكتاب هو في المفتي والمستفتي والتقليد والاجتهاد، ولعل ان شاء الله يكون واضحا فتقرؤونه ان شاء الله تعالى، حتى نكون قد اتممنا الكتاب بحول الله تعالى وقوته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.